الأخ يقول من يقرأ الفاتحة وهو مشغول الذهن يعني بمعنى يكون غافلا هل يعيد الفاتحة؟ متى ما قلنا بأنه يعيد الفاتحة معناها سنفتح لهذا الرجل بابا من أبواب الوسوسة. وقد يكون مثلا هو نتيجة وسوسة حرصه على الإعادة. ومتى ما قلنا بوجوب الإعادة يلزم من هذا أن نقول بأن من صلى وهو غافل أي يعيد الصلاة. وهذا قاله طائفة قليلة من العلماء وجماهير العلماء كلام الأربعة ما يقولون بهذا القول. ولكن الصواب في المسألة أن من قرأ الفاتحة وكان عنده غفلة أنه ما يعيد قراءتها حتى لا يفتح الرجل على نفسه بابا من باب الوسوسة. لكن لو كان فعلا ما استحضر شيئا ولنفسه دون أمر الناس بذلك أعادها من نفسه هذا محل اجتهاد. أما نقول عامة الناس أعيدوا فإن هذا سيقتضي أن يعيد كل شخص ما استحضر ثم يفتح على نفسه بابا من باب الوسوسة. ثم إذا كان يصلي مع الإمام ولا استحضر شيئا في الصلاة السرية ماذا يصنع؟ في الركعة الثالثة قام في الركعة الثالثة والرابعة ما يدري إلا الإمام كبر ويعلم أنه قرأ لكن ما يدري ماذا قرأ. إذا قلنا يعيد معناها يعيد معنى هذا كلما غفل سينفصل عن الإمام كلما سلم وما بدأ شيء يقوم يقضي هذه الركعة. فهذا في مخالفة واضحة للإمام بدون مسوغ واضح. فنعم قلنا الاستحضار استحضار القراءة في الصلاة واجب وهذا أحد أنواع الخشوع المأمور به. وأهل الإيمان لا يفلحون إلا بوجود الخشوع كما قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة أنواع. من أنواع الخشوع في الصلاة حضور القلب للركوع للسجود للتسليم حضور القلب في القراءة هذا أحد أنواع الخشوع. ومن أنواع الخشوع في الصلاة أيضا الخشية حيث يقرأ القرآن وهو يتدبر ويتأمل ويخشى الله جل وعلا في تلاوته. أما هو قانت لنا الليل أنا ساجد قائم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سيقرأ القرآن بخشوع. التدبر هو الذي يجلب الخشوع حضور القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يكون عنده حضور عنده خشية. هذا كل من المعطي. لكن إذا أخل العبد بشيء من ذلك لا يعيد في قول جماهير العلماء ولكن يأثم بترك الواجب لأن الحضور في الصلاة حضور القراءة واجب عليه يأثم بتركه. ولذلك شرع الاستغفار عقيبة كل صلاة التوبة مما عسى وقد فرط فيه.